بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلنا عند قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، وذكرنا اللمم. ووقفنا عند قوله: إن ربك واسع المغفرة، وهذه فيها إشارة ودلالة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده كيف يتعرف عليه، كيف يتعرف عليه من خلال أسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله الحسنى: الرحمن، الرحيم سبحانه وتعالى، الغفور، التواب، كلها في معاني الجمال والجلال، ليس فيها من أسماء فيها نوع من الانتقام، إنما هي الانتقام هي صفة أفعاله: شديد العقاب، سريع العقاب، سريع الحساب. أما الاسم الذي هو اللازم والثبوت، فأسماؤه سبحانه وتعالى على القول الصحيح من أهل والراجح في أقوال أهل العلم، أسماؤه كلها حسنى، فهو البر، الرحيم. وهذا ترغيبا، فيه نوع من الترغيب لعباده والتحبيب، ألا تغلبهم نفوسهم الأمارة بالسوء. وهذا مهم جدا، وذكرنا ودائما ندندن عليه إن الإنسان أحياناً تأمره نفسه بالسوء وتدعوه وتتقلب أحواله، والشيطان وشياطين الإنس والجن، فأحياناً يفعل المعصية وأحياناً يصر عليها، لكن لما يستدعي هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، يدعوه إلى الأمل وإلى التفاؤل وإلى فتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الإصرار على الذنب أو اليأس من التوب. واليأس هو أشد وأكبر من الذنب نفسه. ثم قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. لماذا هو واسع المغفرة؟ لأنه أعلم بعباده وأعلم بالضعف الذي يعتريهم ويصيبهم. وخلق الله آدم خلقا لا يتمالك، ولذلك قال: هو أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم. شوف، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم، أعلم بضعفكم، أعلم بحالكم، بتركيبكم. والإنسان طين وروح ونفس وعقل، وأحيانا تغلب الطين على الروح، مراحل الروح تغلب على الطين، وهذه التقلبات والأحوال يمر بها الإنسان بكونه إنسان، ويمر بها المؤمن، وليس هناك إنسان معصوم. العصمة للأنبياء. فلما قال: إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم، لذلك رحمته ومغفرته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إذ أنشأكم من الأرض، يعني أعلم بكم قبل أن تكونوا، لأن الإنسان أخذ، أمر الله جبريل أن يأخذ قبضة من الأرض وشكل بها آدم من طين، وأحوال الطين من حمأ مسنون، من طين لازم يلتصق بعضه بعض، من تراب. هذه الآيات تذكر مراحل التكوين للإنسان، مراحل التكوين للإنسان قبل نفخ الروح. من حمأ مسنون، يعني من طين حمأ منتن، ومسنون يعني جعله الله سنين حتى صار نوع من التغير، نوع من التغير، جعله سنين سبحانه وتعالى، من الطين إلى من التراب، من طين لازم، من حمأ مسنون، من طين، مر بمراحل، وبعدين نفخ. هذه النفخة العلوية التي لا يعرف حقيقتها ولا كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أثر الإنسان يشعر بها، يشعر بهذا، بهذه الروح. هو أعلم بكم، يعني إذ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني أعلم بكم قبل أن تكونوا، وأعلم بكم سبحانه وتعالى يوم أن كنتم. كنتم أين؟ الأجنة في بطون أمهاتها، هذه الأجنة المستورة، مواليد صغار، لا يوجد هوى في النفوس، ولا يوجد ميل ولا شهوات ولا داعي للهوى، جنين في بطن أمه يعني هي كاملة لا شك أن هي كاملة، لكن لم تفعل. تفعل عندما يمر بالإنسان بمراحل العمر، جنين بعدين طفل بعدين صبي بعدين فتى بعدين شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ إلى آخره، هذه المراحل. فالله سبحانه وتعالى لأنه خلقكم وهو أعلم بكم من الأرض، والأرض فيها ثقلة الطين والجاذبية الطين والحمأ هذا المسنون، فهو سبحانه واسع المغفرة، واسع المغفرة. وهذا فيه إشارة لطيفة أنك علمك بالآخر وعلم الله طبعا المطلق الذي لا حدود له سبحانه وتعالى، لا حدود للعلم، كل علم هو من علمه، قليل كثير هو من علمه. فعلمك بالآخرين بملف الآخرين بتركيبتهم بطبائعهم هذا كمال الحكمة وكمال العدل، أنك تتعامل بمعرفتك بهم. والله فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو أعلم الضعف الذي يعتريه، وهو أعلم به حين تكون من طين وحين كان جنينا في بطن أمه ومر بهذه المراحل، ثم قال فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكي هو الإنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه، فلا تقولوا على أنفسكم ما يزكيها من ادعاء. أحيانا يدعي الإنسان يدعي أنه كذا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وأحيانا يدعي للآخرين لكن العبرة بالتزكية، حقيقة التزكية العبرة هي فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي فيها أيضا دعوة للتواضع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وهذا خطاب للفرد في كونه فرد، ألا يندفع للإدعاء ويدعي ما ليس فيه. كثير من الناس وهذه ظاهرة يدعي ما ليس فيه، سواء كان على سبيل استجلاب الآخرين أو الإشارة للآخرين ومنزلة الشهرة والحظوة والإشارة إليه بالبنان، وهذه موجودة في النفس البشرية موجودة. الإنسان يحب أن يمدح، يحب أن يشكر. والله في إنسان يستوي عند الذم والمدح؟ مستحيل. حتى لما تقرأ في كتب التزكية ما تصدقوا هاشرة، واحد يقول أنا سواء السب عندي والمدح سواء، يعني في نفسيتك داخل في نفسيتك أنت ما تضايقش ما تفرحش إذا مدحوك، لا تفرح، تفرح يصير لك نوع من الانتعاء، بس يمدحوك بما فيك. هذا حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، يقصد بالمداحين هذه شغلتهم، أعطيه 1000 دينار هذا بشغلتهم يمدحوا مع كل واحد، شغلتهم الكذب، يقولون بما ليس في الآخرين حتى يعني يستجلبوا المال. فالله سبحانه وتعالى الإنسان بطبيعته يحب المدح، لكن ينهاهنا أن يزكي نفسه بازدراء الآخرين ويستعلي عليهم، لأن الله علمه بخفايا النفوس ودخائلها أكثر من علم الإنسان بنفسه. فلا داعي للإدعاء. ومن ادعى كذبا كما في حديث ثابت بن الضحاك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى دعاوى كاذبة يستكثر بها الناس لم يزده الله إلا قلة، لم يزده كل يوم يزيد قد قليل قليل قليل قليل قليل. وهذا رأيناه في حياتنا، فلان عنده مش عارف شنو، فلان حل مشاكل العالم، فلان استراتيجي، فلان مش عارف شنو، وكل يوم يصغر يكذب ويستجلب الناس ويحصل منصب ويستثمر قلة الوعي، يستثمر في قلة الوعي فيكذب بأدواته، وبعدين كل يوم يزداد قلة قلة قلة يصغر حتى ينقمي وينكشف. فالله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. يعني هذه دعوة للفرد ألا يندفع في الدعاء لا يتناسب مع حقيقته ولا يتناسب مع ظاهره وباطنه. أحيانا يكون الظاهر شيء والباطن شيء آخر، فهنا أحيانا يجمع بين معصية باطنة، لأن في معاصي باطنة وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وبين كذب ظاهر. إذا ادعى ما ليس فيه فهو جمع بين معصية باطنة، وهذه من الأعمال القلبية والنجاسات القلبية والمحرمات القلبية، ومعصية ظاهرة أنه كذب على الآخرين. وأيضا يدخل في هذه في هذا النهي فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي قبيلة نفسها على قبيلة أخرى. لم يخلق الله الشر المحض في قبيلة بعينها، ولا في عائلة بعينها، ولا في بلد بعينه، ولا في أرض بعينها، إلا لما يعم عليهم العذاب. ينجي الله الذين ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا استثناء. لكن بكونهم بشر، ليس في جينتهم ولا في خلقتهم ولا في سلالتهم إنهم فجار، طبيعتهم مكية، هذا ما يجيب إلا الفاجر. حتى نوح لما دعا على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا يلد إلا فاجرا كفارا، هذه الدعوة جاءت متى؟ بعدما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تمام، شفت هذا تفسير القرآن بالقرآن، هذا دعا عليه، معناه هذا ما فيه مش خير، مدام العلم الله المسبق، علم الله السابق للأشياء قبل حدوثها، علمه سبحانه وتعالى. فلما يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا قبيلة ولا عشيرة ولا القبائل الليبية ولا مش عارف شنو الكلام هذا اللي كل واحد يحشر لي مجموعة يسمي روحهم إحنا القبائل الليبية ومجلس القبائل والتخويل القبلي ولصناعة دولة مدنية، ما عمر اجتمعت القبلية مع الدولة المدنية يعني. هذه جاهلية أول شيء، على مستوى الفرد لا يزكي نفسه، وعلى مستوى القبيلة أو العرق، ما فيش عرق أفضل من عرق أبدا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا أصل الخلق، هذا ديما استدعيها، لأن هذه موجودة متجذرة في العرب، هذه متجذرة في العرب. وبعض الناس يتفاخر بنسبه وينسبه إلى بيت النبوة، ونحن نحب رسول الله ونحب بيت النبوة آل بيته، لكن واحد يجزع لما يرى قصر العمل وطول الدعاوى، فيش عمل، وهو يدعي أنه من آل البيت، وأنه يا فاطمة اعملي سليني من مالي ما شئتي، حديث البخاري ومسلم لما دعا وجهر بالدعوة قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فاعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. شوف النسب الشريفة، لا أغني، وهذا كمال العدل، عدالة الله لا ترضى بهذا التجاوز الذي صنعه البشر وصنعوا نوع من التفاوت بين الناس. هذا العبد الحبشي أفضل من أبي لهب الهاشمي ومن أبي جهل وفلان وفلان إلى آخره، أظن لي أشعار وعليهم يمدح فيهم، لكن عند الله، بل حتى في الحياة، هم أفضل. انظر إلى إنجازهم وثمرة إنجازهم في الحياة، وانظر إلى أولئك الصناديد، ماتوا وسحبوا إلى القليل. فهنا فلا تزكوا أنفسكم، هو على مستوى القبيلة أو مستوى الشعب، حتى على الشعوب، لأن في نكت وفكهات تلقى شعب ينكت على شعب، صح ولا لا؟ المصريين مش عارف شنو، السوريين مش عارف شنو، التوانسة مش عارف شنو، الليبيين مش عارف شنو، السعودي غلط، هذا يتأثر الإنسان، هذا كله غلط. جاء منهج القرآن بحيث يضع الأمور في نصابه، وهذا مهم جدا، مهم جدا في الوعي بالحقيقة، هذه حقيقة التكوين البشري، ما فيش حد أفضل من حد، ولا بلاد خير من حد، بلاد أحسن من بلاد. وهذه النكت والفكاهات والذي يتوارثها جيل عن جيل تحتاج إلى غربلة وضحها تحت الميزان، هو الميزان، هو المعيار، هو المعيار الرباني. نحن نملك الإنسان في الحياة الذي لا يملك معيارا يضبط به قولا أو مثلا شعبيا أو عقيدة اجتماعية توارثوها ممكن يتقبلها وتمشي به، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هذه الآبائية، بوي قال هكي وجدي قال هكي وماشي. لكن أنت مسلم تملك معيار الخالق سبحانه وتعالى ليملك الحقيقة المطلقة، ولا توظف ولا تستخدمه، هذا زي الذي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا خلل كبير. فهنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فهذا كله يعني يدحض كل العصبيات والقوميات والقبليات، قبيلة أحسن من قبيلة، ونحن ونحن ونحن، وخذك من هاي الكلام الذي كان يعني موجودا في الجاهلية وتوارثه العرب، وكلما انسحب الإسلام من حياة الناس دخلت الجاهلية من جديد واضطربت أحوالهم، لأنهم تركوا النور والهداية. ثم قال سبحانه: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أفرأيت الذي تولى، هو تولى عرض من هو؟ قيل أنه الوليد ابن المغيرة، وقيل أنه أبو جهل حكم بن هشام سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وقيل النضر بن الحارث، وقيل العاص بن وائل، العاص بن وائل السهمي اللي هو أبو عمرو بن العاص يخرج الحي من الميت، مش لأن أبوه كافر معناه حيطلع عيال، ما فيش بليش علاقة، يخرج الحي من الميت، ولا عكرمة بن أبي جهل. والعاص بن وائل هو كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر لا يوجد له أولاد، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. هذا ماذا حدث له؟ أقبل. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، نزلت هذه الآية في أحد هؤلاء أو في حالة في شخص معين، ماذا حدث له؟ أقبل على الخير، أقبل. شن صار؟ يعني حدث له نوع من اليقظة، وتصير للإنسان تحدث له نوع من اليقظة ليقيم الله سبحانه وتعالى الحجة، إن حالة شفافية وضوح بال للحق، وبعدين يا هو يعاند يا يوظف توظيف إيجابي، يا يو شياطين الإنس يخاف منهم. ماذا تقول عني العرب؟ ترك دين من عبد المطلب، ترك دين زي ما حدث لأبي طالب، قلها يا عماه، قال له أتذر دين أبائك؟ أبو جهل والجماعة صبين على رؤوسه، أنا على دين عبد المطلب. أفرأيت الذي تولى، هو شن صار له؟ يعني هذا نوع من التوبيخ، هو أقبل بعدين أعرض، أعرض بعدما اقترب. مش دائما نقول والله سبحانه وتعالى يقيم الحج على عبده، كيف يعني؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم يعني سهل لهم طريق التوبة، من هنا التوبة. يمهد لله كلام، موقف، حدث ليتوبوا، فالله يعد. فإذا أقبل العبد يكون له الممد، منه الإعداد ومنه الإمداد. واضح هذه؟ ما فيش واحد رايح من البوصلة، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله المعد وهو الممد، فيقيم عليه الحجة. الله صح، يقضى، ها وظفت انطلقت، يمدك سبحانه وتعالى. هنا الآن أفرأيت الذي تولى، اقترب ثم تولى، سنحت له فرصة للهداية لكنه تولى، وأعطى قليلا، أعطى قليلا من الخير، وأعطى قليلا من الإقبال، أعطى قليلا من الخير وأعطى قليلا من الإقبال والاستعداد. وأكدى، أكدى شنو هو؟ الكدية هي الصخرة، هي الصخرة، هنا أكدى معناها توقف كالصخرة فجأة، أو أوقفه هواه فصار له كالصخرة التي تمنعه. والكدية، كدية هي الصخرة، وكأنه تحول إلى صخرة، كأنه تحول إلى صخرة، تغير كل شيء. أنت في قرارة نفسك تعلم أنه حق، ما هذا الجمود، ما هذا العداء، ما هذا العناد، كأنه صخرة. أعطى قليلا اقترب، بعدين أكدى، أكدى إيش؟ شن قلنا؟ أكدى يعني تأخر، توقف، فصار كالصخرة في مشاعره، في عدم مواجهته للحقيقة، صخرة لا يعني تبيض بقطرة ماء أبدا. وهذا من الظلم للإنسان لنفسه. ثم قال الله له: أعنده علم الغيب فهو يرى؟ كيف هذا؟ يعني من الناس اللي يقول أنا مدام لي مكانة في الدنيا حتى ناحن كل لي مكانة في الآخر، بس ميزانه هو، بميزانه هو، بميزان المال، بميزان المكانة والوجاهة، لكن يوم القيامة بميزان النسب، لكن يوم القيامة بالأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أبطأ بك عملك لم يقدمك نسبه، وهذا كمال العدل، ميدان مفتوح، أنساب من أنساب هذه في الدنيا لتعارفوا، تبنوا العلاقات الاجتماعية وشبكة العلاقات، نوع من الترتيب والنظام الذي جاء به الإسلام موافق الفطرة، لكن يوم القيامة ما فيش لا نسب لا مكان لا مال، إلا إذا وظفته في الخير يبدأ عمل، توظيف الخير يجد عمل، إذن هو ميدان عمل. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هذا مثل الذي قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. نوعية هذه يقول أنا معروف أكيد يوم القيامة. رأوا في ناس يفكروا في التعامل مع الله بطريقة غريبة، بطريقة بما تشتهيه أنفسهم، لا بمصادر الوحي وتوجيه الوحي. الوحي يا إخوة جاء للحياة، والرسل جاءوا للحياة ليس يريد فقط أن يثبت وجود الله، فوجود الله موجود في فطرة الإنسان، في فطرة داخلة. ولذلك الإلحاد أضحوكة، الإلحاد أضحوكة وحالات نفسية، حالات نفسية زي الحالات النفسية. لكن هم جاءوا ليعرفوا البشر على ربهم، كيف يعبدوه، كيف الوصول إليه. وهذا من تمام منة الله على عباده، لأن البحث عن عن عن عن دين أو عن ما يوصلك بالقوى، سموها القوة الكبرى أو ما وراء الطبيعة، سميها عن الله سبحانه وتعالى، اسم الذات المقدس، هذا موجود في الفطرة. فكل واحد هيختار على حاجة، واحد يرمى بعد، واحد يعد صنم، واحد، لكن في النهاية هي جانب روح يوصل بمدبر هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى قام الحجة على عباده وأعطاهم نوع من الراحة النفسية، هذا الاضطراب اللي يبحثوا عنه، هذا هو الرسول، هذا هو الدليل. فعبادة الله من هذا السبيل. قال عليه الصلاة والسلام لما رسم خطا على الأرض، خطا مستقيما وخطوط من جانبه، قال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، وهذا طرق وهذا طرق، وعلى كل سبيل، وعلى كل سبيل يعني على طريق شيطان يدعو له. وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واحد يشيلك هيك الطريق، واحد يشيلك، ما يجيش واحد يقول لا أهم حاجة النية. كيف النية؟ كيف النية مع العمل؟ حتى إنما الأعمال بالنيات معناها في كلام مضمرة، إنما الأعمال المقبولة بالنيات الخالصة، بس مش إنما الأعمال بالنيات، مش تبكيش، هي مش زي تبكيش، لا لا، تي موضوع مضبوط راو، لأنه سبحانه منزه عن الفوضى ويخلي الناس يتيهوا ويخطئون ولا يبعث لهم رسول، يقيم عليهم الحجة. وبعدين يقول لهم عبادتي بهذه الطريقة، اتباع وإخلاص فيه نجاة، الاتباع والإخلاص فيه نجاة، ليس بالكثرة ولا بالتعب، واضح. ففي ناس عندهم معايير، مادام أنا يعني عندي حاجات خير، شنو خير؟ بالله يسرق في المال العام ويصدق، كيف تجي ما تجيش مثل، صح ولا؟ هل واحد يسرق مال العام مثلا ويغتصب مالا ثم يبني مسجدا؟ قال لك باش نطهر مالي، هو أصلا حتى المال الحرام، المال الحرام ولا المال المخصوب، بعض الفقهاء قالوا لا زكاة فيه. لماذا؟ بعض الفقهاء، هذا ما مسلك فقهي، ليش؟ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا ليس ملكا لك، مش ملك. قالوا الإمام السرخسي شمس الأئمة، إمام أمة الأحناف، وهو عنده كتاب المبسوط وألف جزء منه وهو في جب في بئر، حبسوه، حبس الوالي في بئر في فتاوى، وهذا سبيل العلماء. فشو الطلبة يأخذوا يزوروا فيه، فيقد يملي عليهم العلم وهو في البئر. فمن ضمن الأشياء، حتى لو طلع كتاب المبسوط يقولوا هذا كتبته وأنا في الجب سنة كذا في ولاية كذا، 13 مجلد كبير. فمرة سأله الوالي عيسى بن مهان، قال كم أزكي على ضياعي؟ قال أنت لا زكاة عليك، تنا زكاة عليه. قال لماذا؟ قال هذه الضياع كلها أخذتها من أموال المسلمين وأنت لا تملكها، رد إلى بيت المال، هذا مش ملكك، مش ملكك، أنت تزكي بما تملك، تزكي بما تملك، أنت ما عليك الزكاة. فافرح يا سبع عليه الزكاة، الأمور تمام. قال إنك أنت أخذت بالحرام. فبعض الناس عندهم تفسيرات في التعامل مع ربي، نوع من هذا نوع من الـ من الغي، يغش الإنسان، الشيطان الإنسان، ويغش الإنسان نفسه. أم للإنسان ما قال سبحانه وتعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحمد لله ربي يحبني، أموري تمام وماشي، لا ملاش علاقة هذا، أنت مستقبل مستقيم ولا لا؟ طيب، أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أكملها الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.